ذهبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فتيلا. ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا

مذبذبين بين ذلك لا وَ